الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا بأربع مواصفات، مع أنه قامت به أربعة موانع، لكن مع ذلك توكله على ربه وافتقاره إلى ربه هو الذي دفعه أن يدعو بهذا الدعاء. فيا ترى هل استجاب الله؟ هل استجاب الله لهذا الشيخ الطاعن في السن ورزقه ولدا من امرأته العاقر؟ قال ربي سبحانه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. تأمل النداء لما يأتي من الله، من الذي يناديه؟ ربه يقول: يا زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. بشره الله بولد وبولد ذكر، وأكرمه الله سبحانه وتعالى من يوم ولد بثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تسميته، لم يترك تسميته لوالديه. والأمر الثاني أن الله عز وجل اختار له اسما لم يتسمى أحد من قبله به، سماه الله يحيى. قال العلماء: ليحيى حياة حسية كاملة وليحيى حياة معنوية بالعلم والإيمان كأعظم ما يكون. خمسة هم الذين سموا قبل أن يولدوا، يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهذا خبر عن الله عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل مئات السنين من ولادته. إن كان يحيى قبل أشهر من ولادته فإن الله سمى رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بكثير. والثاني يبشرك بغلام اسمه يحيى. والثالث نبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. والرابع والخامس: ومن وراء إسحاق يعقوب. بشرت بإسحاق ومن ورائه بيعقوب. إنه فضل الله جعله الله سبحانه وتعالى ليس له شبه، لم يجعل الله له سميا أي مشابها يساميه ولا يماثله. أي ولد هذا؟ إنه يحيى، إنها كرامات الله، إنه فضل الله. أخي الكريم، كم كان بين وهن العظم مني وبين إنا نبشرك؟ ما بين هذه وهذه إلا أن رفع يديه ودعا ربه. هنالك دعا زكريا ربه، فلما دعاه وافتقر إليه من الله به عليه، من الله بالولد عليه. أخي الكريم، تعلم فقه الدعاء وتعلم فن الدعاء كما دعا زكريا. افتقر إلى الله عظيم الافتقار، ووثق بالله عظيم الثقة: لم أكن بدعائك شقيا. وأنت كذلك إذا دعوت افتقر إلى ربك، وثق بربك، وأبشر بالإجابة. لكن قد تتعجب لما تسمع ماذا قال زكريا عليه السلام لما جاءته البشارة. اسمع ماذا قال. يقص ربي علي وعليك ماذا قال. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أنا يا ربي أنا يكون لي ولد من أين؟ أنا يكون لي غلام؟ كيف؟ وكل الأسباب المادية مستعصية. أنا يا ربي أنا كبر سني، بلغت من السن عتية. تدري ما العتي؟ العتو والعتي إذا يبس الجزء، يبست عروقه، قحلت أعضاؤه. قال ابن كثير: لم يبقى فيه جماع ولا لقاح، لم يبقى فيه جماع ولا لقاح. أنا يا ربي أنا تعطيني ولد؟ أنا يا ربي الذي زوجته عاقر، الذي زوجته عقيم، لو كانت صغيرة ما أنجبت، كبيرة تنجب. أنا يا ربي. سبحان الله، بعض العطاءات الربانية من شدة إدهاشها وإبهارها تبلغ بك حدا تنسى أنك أنت الذي دعوت بها وأنت الذي طلبتها من الله. قيل أنه دعا بهذا الدعاء لما نظر عموم قدرة الله عز وجل، وتعجب بعد ذلك من الإجابة لما نظر للعادة الغالبة في حياة الناس. وقيل إنما دعا هذا الدعاء لما كان يرجو الولد، فجاءته الإجابة بعد أن كبر وشاخ، فتعجب: فبما أجابه ربي؟ اسمع الجواب: ينزل بلسما على قلبك يا من استعصيت الإجابة. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال له الله سبحانه وتعالى: أن تأتي من زوجتك العاقر بولد أمر يسير وهين على الله. بل تأمل أعجب من ذلك، إذا كان يحيى عليه السلام جاء من التوالد المعتاد بين الأب والأم، فإن آدم عليه السلام جاء من عدم، فأيه أشد؟ وليس على الله شيء بشديد، بل كله على الله هين. أخي المبارك، احفظ هذه العبارة: هو علي هين، تمتن بها كلما مات عندك أمل. هو علي هين، لا تفكر وأن تدعو في صعوبة الظروف من حولك، ولكن فكر في قوة الرب الذي تدعوه. هو علي هين، رزق شيخ طاعم في السن من عجوز عقيم مولودا، يعجز سبحانه أن يشفي مريضك أو أن يكشف كربتك. هو علي هين. فماذا قال بعدها زكريا؟ كم في هذه القصة من عجائب. اسمع لطلبه بعد ما أخبره الله بما أخبره. سأل الله أمرا آخر، قال: ربي، قال ربي اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال: يا رب أريد علامة، علامة أعرف بها حبل زوجتي وأن الحمل قد تعلق بها. ما كان عندهم أجهزة ليكتشفوا هذا. تدري لماذا كان زكريا عليه السلام يريد هذه العلامة؟ الله أعلم، كان يريد أن يفرح بالولد من أول لحظة تحمل زوجته. ما ذق طعمها، لعلك ما منعت من الولد سنين. اسأل الذين منعوا من الولد سنين ثم جاءهم الولد، كم فرحوا به من أول ما جاءهم الخبر. الإنسان مع المولود الأول ترى يعتني بزوجته: امشي كذا، احذري من كذا، لا تأكلي من كذا، لشدة فرحه بأن زوجته حامل. وزكريا عليه السلام يريد يفرح، يريد يفرح من أول يوم تحمل زوجته ويعرف أنها قد حملت. ليس الطلب بعجيب، لكن العلامة التي أعطاها الله له أعجب وأغرب. تدري ما العلامة؟ آيتك أن ينعقد لسانك، ينحبس عن كلامك مع الناس، تريد تكلم الناس ما تستطيع 3 أيام وأنت سوي صحيح ليس بك علة، لكن تعجز أن تكلم الناس. فإذا ذكر الله انطلق لسانه، فسبح وكبر وذكر الله، فإذا أراد أن يتحدث مع الناس انعقد لسانه. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. آية عظيمة لنا نحن أيها الإخوة، لا نتصل بالمخلوقين ونترك الخالق، كلم الله، اسأل الله. يا زكريا ما أتاك هذا الولد من طريق المخلوقين حتى تكلمهم، لكن أتاك من ربك فاذكره واشكره. أيها الأخوة تأملتم هذه 3 أيام لا يكلم الناس إلا إشارة إلا رمزا، لكنه يسبح ويذكر، فأخذ يشير إليهم إشارة أن سبحوا الله، الله أعلم كيف أشار لهم، لكن أشار لهم أن يعظموا الله ويسبحوا الله بكرة وعشية في أول النهار وفي آخر النهار. أيها الداعية ادعو إلى الله ولو بأقل الإمكانيات والوسائل، ليس لك عذر أن تدعو إلى الله ولو بالإشارة. أخي المبارك، أمر زكريا الناس جميعا أن يسبحوا الله، تدري لماذا؟ لأن النعمة الدينية تعم الناس. ويحيى نعمة دينية، سيعلم سينصح سيرشد الناس، وهذه النعمة الدينية تحتاج من الجميع أن يسبحوا ويذكروا الله ويحمد الله. يوم أن يتخرج عالم في الأمة، يوم يتخرج حافظ في الأمة، على جميع الناس أن يحمدوا الله، لأنه رحمة ونعمة لجميع الأمة. أخي المبارك تقرأ قصة زكريا عليه السلام ويتكرر معك في سورة آل عمران، في سورة مريم، ذكر المحراب. ما قصة هذا المحراب؟ كل مرة يذكر وينبه زكريا على أمر من الأمور. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، تنبه بعدما دخل عليها المحراب أن يدعو الله. والموطن الثاني، جاءته البشارة وهو في المحراب، فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. والثالثة حملت زوجته لما خرج من المحراب، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أخي مبارك إنها الصلاة، ليس بينك وبين حاجتك مهما بعدت إلا كما بين جبهتك والأرض. إنها الصلاة، أقبل إلى الله، أسجد واقترب، اقترب من الله. إنها الصلاة. واسمح لي أن أقول لك شيئا، تتحدد علاقتك مع الله في أكثر الأماكن التي تمكث فيها، تتحدد علاقتك مع الله في أكثر الأماكن التي تمكث فيها. هل لأنك مريض تمكث أكثر في المستشفيات؟ أو لأنك فقير تمكث أكثر على أبواب الأغنياء؟ أين أنت تمكث؟ أقبل إلى الله واستقبل فضل الله ورحمة الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم رضنا وارض عنا. اللهم يا رب العالمين ألق قلوبنا بطاعتك، اللهم اصرف أبصارنا وقلوبنا إلى مرضاتك، اللهم لا تجعلنا نتعلق بالمخلوقين ولا نسأل أحدا من المخلوقين، واكفنا حاجاتنا يا رب الخلائق أجمعين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، تولنا برحمتك كما توليت عبدك زكريا. اللهم تولنا برحمتك كما توليت عبدك زكريا. اللهم كلنا ذي هم فاكشف عنه همه، وكلنا ذي كرب فاكشف عنه كربته. اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين، لو سألناك في مجلسنا هذا أجمعين حتى انقطعت بنا المسائل، ما أعجزك أن تعطينا جميعا كل واحد منا مسألته، ما نقص ذلك من ملكك شيئا. اللهم فأكرمنا بإجابة دعواتنا ورفعة في الجنات درجاتنا يا ولينا.